انه بتدخل في بابنا في نقطة انه بتدخل في باب الربا او لا. مثلا انا بدي اشتري 1000 لمبة، هال1000 لمبة هدول اذا اعطيته حقهم هلا بنزل السعر من 19 ل 18، واذا انا اعطيته مثلا بده ياخذ مني بعد شهرين او بعد شهر بده يضل السعر 19 وانا شاري ب 19 يعني. تدخل في نفس الباب تبع البيع التقصير شيخنا وباب النسيئة. طبعا بس أكيد أنت تصل تدخل بنزل السعر قول إذا اشتريت نقدا يعطيني بالسعر. لا أستاذ اسمع الله يعنيك، أنت فهمت أنا شو بدي أحكي؟ تمام؟ تفضل تفضل. وصلت لي فهمت وعدين تقاضي الامتحان. أنت بدك تشتري هالحاجة هذه نقدا يعطيك إياها بسعر أقل. نعم. إذا بدك تشتري إلى أجل يعطيك إياها بسعر أكثر. نعم. يعني السعر الطبيعي هو سعر الأقل، مش السعر الطبيعي سعر أكثر. متداول بالسوق السعر اللي أكثر. تركي السؤال، لما بدك تشتري حاجة بشراء طبيعي يعني فلوسك معك تشتري الحاجة بأقل، لكن لما ما معك ثمن نقدا يرتفع السعر مقابل الأجل. نعم. مقابل الصبر في الوفاء. نعم. مثل عملية البنوك، تستقرض لازم الله 100 دينار إلى 6 شهور إلى نسبة زايدة، إلى سنة بنسبة زايدة مضاعفة. إذا هنا مش بتقول إذا أخذت 100 دينار لنص سنة بينزل السعر، لا هو بيطلع السعر. استاذنا احنا عندنا هون بينزل بالتجار، كيف مثلا هذا التاجر عليه التزامات استاذنا بده يسدد التزاماته، بقول لك مثلا انت بتاخذ مني كميه 100 لمبه اذا بتعطيني حقهم هلا بنزل لك السعر من 20 ل 19، واذا بتضل الوضع عما هو بتعطيني كل اسبوع مثلا 50 دينار بضل السعر 19. ما تضل السعر. اما لكن هو لما بينزل استاذنا بينزل من مربحه هو، مش من القيمه انه بيزيد عشان الاجل، بينزل من مربحه هو. اما سعرها الطبيعي بالسوق 19. في سعرين، في سعرين هو صحيح الكلام، هنا سعرين. سعرين سعرين، سعر النقد، سعر الكاش، وسعر التقسيط. شو بينزل من سعره؟ هل هذا اللي بيبيع بسعر الزايد إذا واحد بده يركض نقد بنفس السعر بيبيعه؟ بيبيعه بنفس السعر. لا مو صحيح. ما كانش متعامل معاه، بتعامل معاه وبيعرفه بيبيعه عادي أستاذنا بنقد بيبيعه ب 19. إذا ما كان بيعرفه هو يعني وفي تعامل بينه وبينه حسبة إنه يضمن حقه بعد أسبوع أو بعد شهر. الله يهديك. الله يهديك. لما بدك تروح تشتري سيارة أو براد، رأسها بيقول لك كاش ولا بالتقسيط؟ في سعرين. أستاذ أستاذنا ما بيحكي لنا لا كاش ولا تقسيط، يعني ما بقول لنا لا بدك كاش ولا تقسيط، متعارف عليه إنه بيدفع عندنا كل أسبوع دفعة، بيجي كل يوم خميس عندنا بياخذ دفعة. بقول لك إذا كان أنت بتزيد كميتك وبتعطيني إياهم على طول أنا بنزل لك من هذا الشيء، أما لكن إحنا ماشيين إحنا وياك كل أسبوع دفعة. المهم يجب أن تعلم أن شعرين لا تبردها على التعبير السوري، لا تظن أن الشعر هو الزايد السعر الأصلي، لا السعر الأصلي هو الناقص، لكن مقابل الدين يرتفع السعر. ولا أنت بتعمل مثل داخل تاجر الكويتي كان يبيع السيارة بسعرين نقدا بكذا تقسيط بكذا، جاءه خبر من طرفي من غيري الله أعلم أن الرسول قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. كان يبيع السيارة مثلا موديل كذا ب20,000 نقدا وبالتعصيب ب22,000، بطل يبيع بسعرين وبطل يبيع بالنقد، صار يبيع سعر واحد ب22 بالتعصيب. لكن إذا عصيته نقدا ما بيلك لا. ها؟ أنهم بطلوا هو التعطيه 22 تعطيه نقدا ما بيقلك لا. فكان يظلم نصف الزبائن، صار هلا بيظلم الجميع. الله هاي الحكاية استاذنا بالنسبة للتاجر يعني حاصل معانا يعني إنه كل إذا كل ما زدت الكمية يعني كل التجار هيك. طب هي الطريقة أستاذنا بالنسبة لنا هلا حتى نتجنب ما تشتري إلا كاش ما تشتري إلا كاش أنا قد فلوسك أنا أدور.